اللي هو بكرة. وأفضل دعاء يدعوه الإنسان طوال السنة هو الدعاء الذي يدعوه غدا. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. دعاء يوم عرفة غدا أفضل من دعائك الذي دعوت به في ليلة القدر، أفضل من دعائك الذي تدعو به عند الفطر في رمضان، أفضل من دعائك الذي تدعو به في الثلث الأخير من الليل. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. احرصوا يا إخواني وأخواتي غدا على الاجتهاد قدر المستطاع بالدعاء. ادعو لنفسك، ادعو لأحبابك، ادعو لجيرانك، ادعو حتى لأولادهم، لأن الله تعالى يوكل بك ملكا يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا تعبت من الدعاء فأشغل لسانك بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة حطت عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكانت له عدة 10 رقاب من ولد إسماعيل وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو سأل عليه. فإذا تعبت من الدعاء فأشغل لسانك بهذا الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام والأخوات لما صلى بأصحابه الظهر والعصر تقديما وترى طوال أيام الحج ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين أبدا إلا في يوم عرفة فقط. في يوم عرفة حتى في مزدلفة أول ما وصل صلى المغرب ثم قال للناس نزلوا رحالكم، قام كل واحد ينزل رحله ويريح البعير، بعدين أقاموا وصلوا العشاء، ما صلىها وراء بعض مباشرة. طوال يوم الثامن يوم التروية اليوم ما جمع، طوال أيام التشريق ما جمع صلوات إلا صلاتين فقط جمعها طوال أيام الحج في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة. عشان إيش؟ حتى يتفرغ للدعاء، لأن في يوم دعاء حتى يتفرغ للدعاء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مواطن كثيرة للدعاء لكن هذا الموطن لا ينبغي أن يفوت. من فاته العتق من النار في يوم عرفة فمتى؟ من فاتته المغفرة في يوم عرفة فمتى؟ ادعو الله وأنت محسن الظن بالله، لا يقول لك الشيطان تبغى المغفرة وأنت اللي عملت كذا وسويت كذا ومقصر في كذا. أنت تتعامل مع رب الرحيم، لا يفسد عليك الشيطان ما بينك وبين رب العالمين. مهما عظمت خطيئتك وجئت وأنت عندك من المخالفات والخطايا أنت تتعامل مع رب رحيم. غدا يختلف عن كل أيام السنة يا إخواني. سفيان الثوري يقول عن أحد أصحابه جئت أبحث عنه يوم عرفة، ويعني معروف سفيان بالعلم وكان في مصاف أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة في العلم، وله مذهب، مذهب سفيان الثوري مثل مذهب الحنبلي والشافعي. فيقول: فرأيت سفيان الثوري جاثيا على ركبتيه في عرفة يدعو ويبكي. قال: فانتظرت عنده حتى هدأ، ثم قلت له: يا سفيان، من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأهم؟ من أشقاهم اليوم؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. اللي هو يقع في نفسه: يا ربي من تغافرني؟ لا، بكرة تيقن أنك مقبول عند الله. اجعل املأ قلبك أنك تتعامل مع رب رحيم وغفور وكريم وجواد ويحب الإحسان إلى عباده. املأ قلبك بكرة بهالمشاعر وأن تدعو الله تعالى، واعزم على أن يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبله. اعزم على أني يا ربي أنا ما ألعب عليك، أنا ما أقول لك اغفر لي وأنا ناوي بعد الحج أفرط في صلاتي، أنا ما أقول لك اغفر لي وتجاوز عني واقبلني وأحبني وأنا ناوي بعد الحج أعق والدي، لا لا يا ربي، أنا يا ربي أقول لك اغفر لي لأني بإذن الله بعد الحج بيكون حالي غير، بعد الحج صلاتي بتكون غير يا ربي، بعد الحج بر الوالدين بيصير غير يا ربي، يا ربي أنا بعد الحج كل أموري بتتغير، لكن أنا في اليوم سامحني. تعامل مع ربك بهذه المشاعر حتى فعلا تكون يعني ممن يعتق الله رقابه من النار. الله يدنو من عباده في يوم عرفة. إخوان، ترى الحديث اللي جاءت في يوم عرفة عجيبة، يدنو الله من عباده ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يباهي بهم ملائكته. أي يوم، أي يوم أعظم من هذا اليوم؟ احرصوا يا إخواني وأخواتي على استثماره. لا يروح عليك بكرة وانت ربما على جوالك ولا تلتفت يمين ويسار ولا تكسر النوم ولا غيره احرص بكره على ان يكون يوم الدعاء، يوم الاستغفار، يوم الرحمه والمغفره. صلى الله ان يشملني واياكم برحمته، صلى الله ان يشملني واياكم برحمته ومغفرته، ويجعلنا واياكم ممن يقبلهم الله تعالى، ومن يجعل حالهم بعد الحج خيرا من حالهم قبله. صلى الله على نبينا محمد. اسمع سؤالك وانا امشي، لان عندي حمله ثانيه.